مختلفة عليها. يريد أن يسأل سؤالا عن المقرر فليرى الرب الشورى قبل أن أبدأ في المقرر مباشرة. الدعوة ايه الدعوة دي؟ في كتاب ايه دي؟ هذا اليوم ان شاء الله مقرر وهيتشرح وهيبقى سهل وهيبقى بسيط جدا جدا. انت شكله رزق صعب لكن لما هيتشرح حتى لو سهل بسيط جدا مش مسافر يعني. وفي حاجات فيها يعني اختلافات داخليه هنقول لك في جنب كتير. المقرر Thank you. وسوسة الإيمان. هذا مقرر حميد. Thank you. شاركوهم في العموم في المعنى في المعنى في المعنى في المعنى في المعنى Thank you. Right. بواحد، باثنين، بثلاثة، بخمسة، بستة، بعشرة. تمام؟ معناها كثيرة أفضل من عدد. إما أن يأتي المطور ذلك محدودة قليلة، قد يكون له ضرطة، قد يكون له ضرطة، قد يكون له ثلاثة أو أربعة أو ثلاثة. الأول أنك هذا المال يكون له واجب، هذا ما نسميه إيه؟ المتواجد صار مكاني. يقول لك هذا ما فيه حديث أو خبر لا هذا. حديث أو خبر إيه؟ إلا ما معنى كلمة متواتره؟ يا أخوي كثيرة متعددة، تمام؟ طب ما معنى حديث أحداث؟ محدودا واحد اثنين ثلاثة يعني محدودة. تعالى في الأول اللي هو ايه؟ مبصور المتواتر العلماء المجهول يعرفوا في اللغة يقول لك التواتر التواتر التتابع يعني ايه التتابع؟ يعني التضارب والكثرة. من يقول ايه؟ تواتر المرض. تواتر ايه؟ يعني ايه؟ مشفرة وتكوين والدية. ايه؟ تتابع عن نزول المرض فترات كثيرة. فترات ايه؟ كثيرة. لما يقول تواتر الحديث يعني جاء ايه؟ عن طريق هو كتب. هو ايه؟ كتب. خلاص كده؟ ده في اللغة. ما في الاصطلاح بمعنى. قال لك التواتر كده برضه. التواتر ايه؟ لكن في تعريف اصطلاحي التعريف الاصطلاحي ده علشان قال يكون جامع مانع. يعني ايه جامع؟ يعني يشمل كل طرف مانع يعني ايه؟ يعني يمنع غير المتواتر من الدخول فيه. Oh. يعني لو جينا للنساء لفوق الصحابة لا الحديث المتواتر يقول ان الاهل عن النبي مجموعة من الصحابة. طيب لو اصلوا عن النبي ابو هريرة يطلع حديث ابو جهل الخدري حتى ارفع المبلغ ما تشوف عليه الصلاة اكتبوا فيه عن الصفات اطمئنوا اليه اطمئنوا اليه لكن اكيد نفس التوابع لا مدروس درجه التوابع ما يكونش درجه التوابع يبقى هنا ايه على سبيل التوابع لازم يكون اللي اخذوا عن النبي جمع مجموعه من الصحابه ده كتب تمام فاقول اخذوا الصحابه دول من التابعين الناس يقول ايه يعني كله طب والاخر من التابعين اتباع التابعين طبقه ثالثه واخر يقول ايه عدد كبير عدد كبير حلو كده طيب ايه السؤال بيطرح طب ما قول لنا يا دكتور العدد الكبير ده الكبير ده يعني كان التأثيرهم في غير التوارث وفوقهم إلى التوارث حلو انتهى العلماء انتهى العلماء فمجموعة من العلماء قالوا ما فوق العشرة مجموعة من العلماء عشرة 100 و 100 و 100 لا ده مش توارث فوق العشرين ومجموعة ثانية قالوا لا فوق الاربعين ومن عشرة الاربعين سبعين هو الكثرة من البداية السابعة علماء الصحابة حتى يجب ان يأتي معنا كل ما تقول ان شاء الله الذي تقول ان الكهنة كبير في نسبة الأرض في فرعون حقيقة لما حصلت الفلسفة العلماء كلها حددوها بالكيف لا بالكم حددوها بالكيف لا بالكم التي الكيف في الكم التي تعرفون بالتوازن عرفون بالتوازن عليكم التوازن ليه؟ التي على الخاطر كذب بالمية بالمية اني مفيش تسلل لا غلط ولا سهل ولا كذب ولا اضطرار ولا ادعاء الذي يعني ايه؟ الذي هتوصل ان لو جه واحد للحديث المتواتر وقال لك لا يعني تتفقوا على انهم ايه يزيفوها ويكذبوا يزيفوها ايه؟ ويكذبوا ويكذبوا لرسول الله السبب هو معرفة عن الجد. انت الوقت لو واحد جاي يقول كده عشان تقول متواتر يبقى تيجي تاخد تحكم انت الحجه تروح حاطط ايدي كده وتروح عن الجد بعينين وتتابع عينيك تقول انا مش عارف ايه ان انا بتعامل مع الجد وازاي يكون فيه أحد كثير ولا في كل نظرة تحيل العدد تمام. Thank you. What is it? المتوسط اللفظي اذا رؤي بالمعنى فانه تاتي اختلافات الشروط، يعني المقصود بها لا يعرف اختلافا لا يعرف اختلافا. تمام، زي حديث مثلا من كذب عليه يكون عاملا في مره اختلاف من كذب عليه فليتبوأ عنه من المقصود عنه لا انا بالتأكيد يا جماعة بين الليل وبين الليل اللي ينزل يكون مواقع تركيشة البيت الثاني اول بيتة اول بيتة حين اعلم انه متواتر وانطبقت عليه شروط التواتر لم اكلف مقتل البحث في رجاله يعني ورثه واحدا واحدا خلاص هذه توضيح وشفت الثقه وكان الاستاذ مرة ضعيف ولا كذا وما لحقت ليه؟ قال لك الموضوع بقى البحث بقى البحث اللي هتنسى انت القلب اي القلب انت مستحيل يلتزم على كذب ولا ما يلتزمش ها؟ Thank you. الله عليه وسلم. أقول قولي هذا